من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الآيات المتلوة في يومنا هذا من سورة آل عمران، وسورة آل عمران غلب عليها الحديث عن أمرين، عن وفد النصارى الذين جاءوا من نجران فالتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فحاورهم وجادلهم في أمر العقيدة فيما يتعلق بوحدانية الله، وفي رد الشبهة التي يعتقدونها في الشرك بالله والعياذ بالله. وتضمن هذا نحو من 30 آية من صدر سورة آل عمران. ثم الحديث أي في سورة آل عمران عن غزوة أحد، وغزوة أحد هي غزوة كان لها دورها في تقويم وتربية النفوس والقلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن كعادته وكمنهج هو منهج تربية، بمعنى منهج يوجه الناس أهل الإيمان بهذا القرآن إلى ما فيه مصلحتهم وخيرهم في أمر الدنيا وأمر الآخرة. وما ترك القرآن أمرا من الأمور إلا وعالجه وتناوله بيانا تفصيليا واضحا، لا يترك مجالا لوساوس النفس أو لخواطر النفس ووساوس الشيطان أو لتدخل البشر في مسيرة بني الإنسان. القرآن الكريم يقول لم يترك مجالا لوساوس أو خواطر النفس التي قد تجول في نفس الإنسان فتنحرف به عن الصراط السوي المستقيم، أو لوساوس الشيطان، أو للآراء والأهواء التي قد تتدخل من داخل المجتمع المسلم أو من خارج المجتمع المسلم فتنحرف بهذا المجتمع عن الصراط السوي المستقيم. ومعلوم أن القرآن هو منهج تربية، وأن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رسالة تربية وتقويم وتوجيه لمسيرة البشرية. ومن خلال سورة آل عمران والذي بعث في لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يتلو عليهم آياته تلاوة كما نعلم فيها استعراض لمراد الله من خلق الله، ربنا عايزين من الناس، وفيها استعراض للأحكام التي يحتاج إليها الناس في معاشهم وإلى ما بعد مماتهم. ويتلو عليهم الآيات، يستعرض عليهم هذه الآيات يتلوها عليهم فيحفظونها كما أنزلت ويفهمون ما جاء فيها، ثم يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليه الصلاة والسلام ويزكيهم. الشاهد والتزكية معناها تربية النفس وتطهير النفس، وهذا قد يكون له مجال آخر إن شاء الله. فلما يأتي القرآن في وسط الكلام عن الحديث، أولا زي ما قلنا وفد نجران ومناقشة ومحاورة النصارى الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الكلام عن غزوة أحد وهي إحدى الغزوات التي كانت فرصة في التعليق عليها والتعقيب وتحليل مواقفها في أن يتربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تربية للضمير من الداخل. كان القرآن يخبرهم بما يكون في ضمائرهم ولا يعلمه أحد إلا الله، ويوجه هذه التربية في الضمير، يعني لم يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الإرادة دي بتبقى رغبة في النفس، الإرادة هو ميل النفس إلى الشيء. فلما القرآن يخبرهم يقول لهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهذا أمر قد لا يظهر، بهذا القرآن بيقول إن الناس فيهم ميول للدنيا وفي ناس إخلاصهم في سعيهم وجهادهم للآخرة. لما القرآن يوجه هذا التوجيه كأنه يقول لمن غلب عليه حب الدنيا قوم نفسك، فليس هذا من صفات ولا سمات المجاهدين المخلصين لله رب العالمين. إذن هو يربيهم ويوجههم توجيه ما بعده توجيه. لما تكلم عن النصارى بعدها تكلم عن اليهود وجههم توجيه بيقولهم خلي بالكم أن مسيرة الإسلام لا تستقيم ولا يستقر حال المسلمين إذا كان فيهم من يميل إلى أهل الكتاب من اليهود أو النصارى. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله قد هدي إلى صراط مستقيم. ويعمم كما سمعنا في هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هذا توجيه للأمة أن الميل والطاعة قد تكون بالقلب، فتكون بالقلب إن محبة أهل الكفر هذا يناقض مسيرة الإيمان. كأنه يقول للأمة المسلمة الميل للكفر بالمحبة أو المناصرة أو التأييد هذا أمر يناقض مسيرة الإيمان ويبعدكم عن الرحمن، فلا تستحقون النصر وإنما يكون الخذلان والعياذ بالله. وبعدين لم يقول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وفي غزوة أحد كان فيه مخالفة يسيرة جدا من بعض المقاتلين، ومع هذا كانت العاقبة هزيمة شديدة لدرجة أن الجيش يعني يتخيل أنه لا نصر بعد ذلك، بل يشاع أن رسول الله قد قتل. وهذه أكبر مصيبة تحل بأي جيش أن يقتل القائد، فما بالك إذا كان القائد هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام كان فيه هزيمة نفسية شديدة، مجرد ما الناس يسمعه ويشاع أن رسول الله قد قتل يحصل إحباط، يحصل يعني تدني في الأداء، يحصل تراجع، بل بعضهم يعني فر من أرض المعركة في هذه المحنة الشديدة. ينزل القرآن ليوجه المسيرة يقول إن معصية يسيرة كهذه كانت سبب للهزيمة، معناها لا ينبغي أن يعصى الله ولا أن يعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أرادت الأمة أن تواجه الباطل وأن تنتصر للحق فلا بد أن تتمسك بكل منهج الله. ولذلك لما تأتي الآيات يقول هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وهذا البيان وهذه التربية لها أكثر من طريق. بعد نصلى على رسول الله، تربية بالتوجيه المباشر، وتربية في مجال الاقتصاد والمال، وتربية في مجال تربية النفس زي ما ذكرنا وألمحنا، وفي مجال المعاملة العسكرية من خلال الجيوش ومن خلال المعارك. تربية تشمل كل الحياة. لما يأتي في وسط الآيات عن القتال ويذكرهم بقدرة الله ونعمة الله في غزوة بدر مع ضعفهم وقلتهم، لأنهم كانوا على طاعة الله وعلى قلب رجل واحد نصرهم الله، وفي وسط الكلام يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. إيه علاقة الكلام عن المعركة في أحد وذكريات البدر بعلاقة الربا قلت لأن منهج الإسلام منهج متكامل، منهج الإسلام منهج متكامل، والقرآن يريد أن يربي المؤمنين أهل الإيمان على منهج كامل لا تنقصه ناقصة ولا تشوبه شائبة. فبيقول له من ضمن منهج التربية أن الأمة تبتعد عن الربا. وما أدراك ما الربا؟ الربا تعطيل لثروات المسلمين، وتعطيل لطاقات المسلمين، وتعطيل لعقول المسلمين. بعد ما نصلي على رسول الله، الربا مصيبة المصائب. ده الربا واحد معاه مال يقرض الناس، يدي واحد فلوس يديها ألف، ياخذ 1100 ولا 1200، وهذا الكلام ذكرناه ولا بد أن يعاد عشان خل الناس تعرف، عشان الناس تستحضر، عشان نستحضر خطورة الربا على المجتمعات. أبعاد اجتماعية سيئة جدا، وأبعاد مالية سيئة جدا، وأبعاد دينية سيئة جدا. يعني لما الربا، إذا كان ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، بمعنى أن الإيمان يقتضي ألا نأكل الربا، يقبل الذي يأكل الربا مش مؤمن، ناقص الإيمان. وإن أصر واستحل فهو خارج من الإيمان والعياذ بالله. إذا استحل الربا وقال الربا حلال حلال حلال ويعني ورفض أمر القرآن فهو كفر. فإن فعله وهو يعلم أنه مخالف القرآن فهو فسوق وعصيان. يا أيها الذين آمنوا، أي نداء كما نعلم، أي نداء يا أيها الذين آمنوا معناها اللي بعديه هو من مقتضيات الإيمان ومستلزمات الإيمان، لابد أن يتمم عشان الإيمان يكتمل، عشان الإيمان يكتمل. لا تأكل الربا ضعفا مضاعفا، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يبقى لما يتكلم عن الربا معناها قوام الأمة المشي في طريق الحلال في مجال الكسب ومجال الإنفاق. وتكلمت سورة آل عمران على الإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير. يبقى المال من قوام الحياة، وعشان الحياة تستقيم استقامة كاملة لابد أن نترك الربا. وعشان المنهج القرآن منهج متكامل، وهو بيتكلم عن القتال والغزوات والحروب، يتكلم عن الربا، لأن المال له دوره في القتال. بعض العلماء علق على هذه الآية وقال لك لأن أولا في أسباب، منها أن الكفار كانوا أغنياء وانتصروا نصرا في بداية المعركة ثم هزموا بمالهم الحرام، لم ينتصروا. كأن القرآن يقول للمسلمين هؤلاء الكفار أموالهم من الربا وخذلهم الله، لأن الله لا يحب الربا. وفي نفس الوقت قالوا أن في بعض الآيات ذكرت عن اليهود بعد الكلام عن النصارى، واليهود هم من اخترع الربا ومن تبنى فكرة الربا. ولذلك كأن القرآن يقول احذروا ما يفعله لهؤلاء اليهود، هم ضلوا وأضلوا وسبوا وقتلوا الأنبياء وعاندوا رب الأرض والسماء، ومن ضمن هذا العناد أكل الربا فاجتنبوه. يبقى منهج تربية متكامل. خطورة الربا أيضا هو مناقض للإيمان أولا، ثانيا قال لك أنه سبب للبطالة وتعطيل الأيدي العاملة، لأن في طالما واحد ماله بيدي ماله ياخذ ماله، يفتح مصنع ليه، يعمل مزرعة ليه، يقترب مشروعات ليه، يشغل الناس ليه، وينفع المجتمعات ليه. يبقى يعمل بطالة وتعطيل للأيدي العاملة، وهذا بعد اجتماعي له خطره. بعد اجتماعي لأن البطالة والتعطيل معناها ناس خاملين كسالى ليس لهم عمل، يبقى الفراغ يقتلهم، ومن الفراغ يدخل الشيطان إلى نفوسهم، ومن الفراغ تتضخم الأمور النفسية السلبية من الحقد والغل والنظرة السوداء للمجتمعات. أهل البطالة وأهل التعطيل المعطلين هؤلاء مصدر الخراب والفساد للأمم. عشان كده الإسلام حرم الربا. الربا لها أبعاد خطيرة. الربا أيضا بيتحول المجتمع بعد ذلك إلى طبقة غنية جدا جدا وطبقة فقيرة جدا جدا جدا. يبقى انشقت المجتمعات وتفرقت صفوف الأمة. لما يتكلم عن الربا في وسط هذا الخضم عن المعارك، يبقى معناها توجيهات الإسلام متكاملة، ما بيركزش على حاجة واحدة بس، لا، بيتناول كل ما يحتاجه الإنسان المؤمن في حياته تستقيم حياته، وما تحتاجه الأمة في حياتها لتقوى وتنهض وتنهض. وهذا هو المراد من القرآن ومنهج القرآن. من ضمن مناهج القرآن أيضا تربية القرآن وتوجيه القرآن، أنه يقول لك تعلم من اللي فات، تعلم من الأمم السابقة. يعني لما تأتي القرآن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، تكلم عن الجوانب السلبية في الأمم السابقة وقال شوف عاقبة الضلال وعاقبة الكفر وعاقبة الطغيان كيف كانت، دمار دمار دمار. وانت وهم رايحين في تجارة الشام يمرون بأرض ثمود التي فيها علامات الهلاك لقوم صالح، وهم رايحين اليمن يمرون على بلاد عاد قوم هود، وكيف كان حل بهم الدمار لأنهم عتوا عن أمر ربهم. هؤلاء عتوا عن أمر ربهم وهؤلاء تكبروا بطغيانهم وأموالهم. بيقولهم امشوا في الأرض وشوفوا الناس كانت عاملة إيه، عشان يعلم الأمة ويوجه الأمة ويربيها أن تجتنب الجوانب السلبية في مجال العقيدة أو في مجال الأخلاق أو في مجال القتال أو في مجال السياسة والحكم أو في مجال العلاقات الاجتماعية. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وبعدين يقولوا كأي من نبي الجوانب الإيجابية في الأمم الناجحة الناهضة، وكأي من نبي وكأي بمعناها كثرة كثرة من الأنبياء حصل معهم هذا، قاتل معه ربيون، ربيون يعني ناس مخلصين يعملون لله يقاتلون في سبيل الله لوجه الله ربيون. وسورة آل عمران حذرت من أوسع أبواب الطغيان والضلال، والاستبداد، الاستبداد بالرأي، الاستبداد بالرأي. ما كان البشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما بقاش عبد طائع للبشر سمعنا وأطعنا في الضلال والعصيان، لا، ما فيش بشر يدعي أنه يفهم كل حاجة ويوجه الناس، لا، ما ينفعش في المجتمع المسلم. تربية في السياسة، تربية في السياسة وتربية في حرية الرأي وحرية الاعتقاد، تربية القرآن، هكذا يقوم القرآن المجتمعات. فلما يأتي ويقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. تقويم نفسي، لأن الوهن والضعف والجبن دي عملية نفسية سلبية. فبيقول لا، الأهل الإيمان لا ينبغي أن يكونوا سلبيين بهذا الضعف والخور، طالما يعملون لله وطالما يجاهدون في سبيل الله فليستمد نصره من الله سبحانه وتعالى ويعتمد على الله ويثق في العاقبة أنها ستكون لصالح هذه الأمة ولصالح هذا الجند الذي يقاتل في سبيل الله. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وزي ما قلنا حذر من متابعة أهل الكتاب، حذر من متابعة الكفار. وبعدين يعني طمأنينة، طمأنينة بيبثها القرآن في قلوب المؤمنين، بيقول لهم خلي بالكم فيه جند، جند من قبل الله لا يملكه أحد، البشر لا يعرفه ولا يملكه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا الرعب جيش من جيوش الله، جيش من جيوش الله لا يملكه المخلوق أبدا. الله إذا أراد أن ينصر جندا ينصره بالتثبيت في قلوب أهل الإيمان، وبالرعب يبثه في قلوب أهل الكفر. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار ولبئس مثوى الظالمين. بعدين أداهم نموذج من خلال معركتهم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدين، فشلتم وتنازعتم في الأمر. بمصيبة من مصائب القتال، من مصائب الأمم، الفشل، الفشل بمعنى التخاذل عن طريق النصر وطريق العزة وطريق الكرامة وطريق الجهاد في سبيل الله. وتنازعتم في الأمر، الاختلاف، الاختلاف في الرأي مصيبة المصائب، لأن معنى الناس يتنازعوا في الأمر معناها أبقى لي رأي وانت لك رأي وانت له رأي، كده لا تجتمع الأمة، كل واحد يتبنى فكرته بذاته ويتبنى وجهة نظره، فنختلف فنتباغض نتباعد. إذا تباغض الناس وتباعدوا تفككت الأمة، كان الخزلان والهزيمة. وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيصيب أمتي داء الأمم، داء الأمم، ما داء الأمم؟ البغضاء. لما نتنازع كل واحد يبدأ له رأي، كل واحد يستقل برأيه، كل واحد يعتز برأيه، يبقى تفرقت الأمة. في نفس السورة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. هذا هو منهج التربية في القرآن، وهذا هو البيان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيان للناس وهدى. والفرق بين البيان، البيان معناها توضيح لكل ما يحتاج الناس إليه، وتحذير مما يؤذي الناس في أمر دينهم ومعاشهم ودنياهم وأخراهم. وهدى معناها يعني دلالة على الطريق الأقوم، هداية معنى توضيح، وهداية يعني يدلكم على الطريق الذي ينفعكم في أمر الدنيا وأمر الآخرة. وموعظة، والموعظة معناها الكلام المؤثر الذي يترك أثره في القلب فتتغير القلوب إلى أحسن الأحوال. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما انفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم، جزاكم خيرا.